الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند المسألة 12 من المسائل السفرية في النحو لابن هشام رحمه الله. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم. يقول: لما جاء الفعل الأول والأخير بغير نون والثاني بنون؟ هذا إيه السؤال؟ يعني شوف، وما تنفقوا ليس فيها نون، وما تنفقوا ليس فيها نون، إنما الثانية فيها نون. فلما جاء الفعل الأول والثاني بغير نون وجاء الإيه الثاني بنون. يعني الآن عايزين نعرف الآية الكريمة شيخنا، ماشي؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفقوا، الواو دي حسب ما قبلها، وماذا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم. خلاص، وما تنفقوا، أصلا تنفقون ما، لكن دايما أسلوب يعني أسماء الشرط لها إيه؟ لا صدارة يعني. طيب، وما تنفقوا، يبقى تنفقوا ده فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة بين واو الجماعة واو العلة. من خير جار ومجزوم متعلقان بالفعل، فلأنفسكم الفاء دي واقعة في جواب الشرط. خلاص، أيوة، الفاء واقعة في إيه شيخنا؟ أيوة، تمام. وبعدين لأنفسكم ده جار ومجرور خبر لمبتدا محذوف، يعني فهو لأنفسكم، هو إيه مولانا؟ والجملة في محل جزم جواب الشرط. خلاص يا مولانا، يبقى الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. طيب، والواو دي واو العاطفة اللي هي يعني دي معطوف على جملة سابقة. وما تنفقون إلى ابتغاء وجه الله، دي اسمها واو الاعتراض، يعني دي جملة اعتراضية. جملة شيخنا ايه؟ اعتراضية، لانها وقعت بين جملتين شرطيتين، يعني وما تنفقوا من خير في الانفسكم وما تنفقوا من خير يوفى اليكم. فما وما تنفقون الا ابتغاء الله جملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية ان تقع بين شيئين متلازمين وتفيد التوكيد. خلاص يا مولانا. طيب، ما دي يا مولانا؟ دي نافية لكن دي شرطية. تنفقون ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون للأفعال الخمس واو الجماعة فاعل. خلاص، إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء إيه شيخنا؟ طيب، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، طبعا المفعول محذوف، محذوف يا شيخنا إيه؟ محذوف يدل عليه المقام اللي هو عليها الصحابة، يعني وما تنفقون مالا، ها، وما تنفقون متاعا، يعني وما تنفقون فالمفعول محذوف. إلا ابتغاء وجه الله، إلا دي بيسموها أداة حصر، أداة يسمونها إيه؟ حصر، ملاش محل من الإعراب، مش أداة استثناء يعني. طيب، ابتغاء هو قال يجوز ان تكون اداء حرف استثناء ويقول اداء حصر، فاهم؟ فلما قال الا حرف استثناء او الا حرف حصر لا محل له. ابتغاء استثناء من عام العلل، يعني والمعنى لا تنفقون اموالكم الا لابتغاء، الا لابتغاء، يعني وما تنفقون إلا لابتغاء وجه الله. ماشي يا شيخنا؟ لا، ما هي منصوبة على المفعول لأجله، يعني يعني الإنفاق لابتغاء وجه الله، يعني لأنه بيبقى مصدر يبين سبب حدوث الفعل. طيب، على كل المعنى يقول ده الجمل ده عالم من علماء النحو، يعني والمعنى لا تنفقون أموالكم، أو هذا المحذوف لا تنفقون أموالكم. خلاص يا مولانا، إلا لابتغاء، إلا يا شيخنا. طيب ابتغاء مضاف وجه مضاف إليه، وجه مضاف ولفظ الجار مضاف إليه. الجملة دي مولانا اعتراضية بين جملتين شرطيتين، ماشي مولانا؟ اعتراضية بين المتعاطفين. يعني المتعاطفين يعني القرآن عطف الجملة دي على الجملة السابقة، خلاص. طيب ايوه، وطبعا ما تنفقون من خير يوفى اليكم، ده نفس الاعراب، بس هنا يوفى ده فعل مضارع ملزوم بحذف حرف العلة. ناتي الى اجابة السؤال الذي طرحه الشيخ رحمه الله، قال لما جاء الفعل الاول والاخير بغير نون؟ لان ما دي شرطية ودي ما شرطية، وطالما ما شرطية تجزم، خلاص. والثانية نافية للفعل، فالفعل بعدها مرفوع، خلاص. يدل على ذلك مجيء الفاء بعد الأولى، يعني الدلالة على أن دي ما شرطية وقوع الفاء في الجواب، والدلالة على أن ما شرطية في الثالثة أن الفعل جاء مجزوما بحذف حرف العلة اللي هو الياء والكسر دليل عليها. واضح يا شيخنا؟ يا سلام. قيل فما الواوان في الجملة الثانية والجملة الثالثة؟ يعني وما الواو ديا يعني ما معناها؟ قال أما التي في الثالثة فعاطفة، لأنها عطفت جملة شرطية على جملة شرطية، خلاص يا مولانا. وأما في الثانية فتحتمل ذلك، تحتمل يا شيخنا إيه؟ يعني أيوة يعني تحتمل العطف، ما احنا قلنا جيدة جملة اعتراضية، لكن تحتمل أن تكون إيه؟ عاطفة، يعني عطف على جملة الشرط، خلاص يا مولانا. طيب فتحتمل فأما وأما التي في الثانية فتحتمل ذلك، تحتمل ذلك أن تكون عاطفة يعني، وتحتمل أن تكون واو الحال. واو يا شيخنا الحال، ليكون ذلك مفيدا لثبوت إنفاقهم الخير لأنفسهم، فيكون المعنى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم في حالة كونه لا يراد به إلا وجه الله. خذ بال حضرتك، سمعنا يا شيخنا؟ أيوة هذه الجملة دي حالية، يعني واو حالية، وما تنفقون، سمعنا يا شيخنا؟ وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أيوة شوف وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، الجملة دي كلها حالة كونه لا يراد به إلا وجه الله. أشوف وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هذا الخير حالة كونه لا يراد به إلا وجه الله. يبقى الجملة دي كلها حال للإيه؟ للخير لا تنفقوه. واضح كده؟ طيب فيكون معنى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم في حالة كونه لا يراد به إلا وجه الله. نظير ذلك قوله تعالى إيه؟ اسمع كده، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله، خلاص يا مولانا. طبعا العجيب أن الشيخ ما تعرضش أن الواو تكون اعتراضية، يعني ممكن احتمال تكون الواو اعتراضية، لأن جملة اعتراضية وقعت بين جملتين أو معطوفتين. لا، هو قال الواو دي الشيخ يعني قال الواو دي إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون حالية، وطبعا بعض المعربين قالوا وإما أن تكون اعتراضية، يعني جملة اعتراضية وقعت بين جملتين شرطيتين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.